باب في صفة توفير الميت وتشييع الجنازة. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه عن أم عطية الأنصارية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته زينب فقال اغسلنها بثلاث أو خمس أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال أشعرنا إياه تعني إزارة وفي رواية أو سبع وقال ابدأنا بمآملها ومواضع الوضوء منها وأن أم عطية قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصت أو قال فأوقصت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكسروه في ثوبيه ولا تحلقوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة مؤديا وفي رواية ولا تخمروا وجهه ولا رأسه. وقال المصنف رحمه الله الوقت كسر العنق. هذه الأحاديث فيها صفة تغسيل الميت وتكفينه وقد ذكر العلماء أن تغسيله وتكفينه من فروض الكفايات. فروض الكفايات هي التي إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين وإذا تركوها كلهم وهم قادرون أثموا كلهم فيدل على أنهم مكلفوا. فإذا مات ميت بين أهل البلد ففرض عليهم أن يقوموا بتغسيله ثم بتكفينه ثم بحمله والصلاة عليه ثم بدفنه فريضة عليهم. فإذا قام به بعضهم سقط الإثم عن الباقين فإذا تركوه كلهم هم قادرون أثموا كلهم يعني لحقهم الإثم. وذلك كما تقدم أن من كرامة ابن آدم أنه بعد موته لا تبقى جثته على الأرض تأكلها السباع والطيور ونحوها لحرمة ابن آدم بل شرعت مواراته شرع دفنه ومواراة جثته. يقول الله تعالى ثم أماته فأقبره أي شرع أن يقبر. ويقول منها خلقناكم وفيها نعيدكم. فهذا دليل على أن دفن المسلم بعد موته من فروض الكفايات وأن الكفار فلا يعترفون بذلك بل يحرقون أمواتهم مثلا أو يسرحونهم كما يقولون أو ما أشبه ذلك. فرض أولا تغسيله رجلا كان أو امرأة. ففي حديث ابن عباس الذي سمعنا تغسيل الرجل وفي حديث أم عطية تغسيل المرأة فدل على أن الرجل والمرأة بعد الموت كل منهما يغسل. المرأة يغسلها النساء والرجل يغسلها الرجال. في حديث أم عطية أن زينب إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم وهي أكبر بناته ماتت سنة تسع أي قبله صلى الله عليه وسلم بسنة ولما ماتت تولى النساء تجهيزها ومنهن أم عطية واسمها نسيبة الأنصارية من الصحابيات التي حملن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرت أنه لما أمرهن بالتغسيل أمرهن أن يغسلنها عددا يحصل به النظافة. القصد من التغسيل تنظيف جسد الميت إذا كان فيه وسخ أو نحوه أو تطهيره، فإن كان نظيفا فتغسيله تعبد كأن ذلك تطهير له. ويعتبر بعضهم أن الموت كالحدث يسبب وجوب الغسل لا للنظافة ولكن للطهارة، فإن الإنسان إذا أحدث حدثا أكبر وطئ مثلا واحتلم ولو كان حديث العهد بالاغتسال والنظافة فإن عليه أن يغتسل مرة ثانية ليس للطهارة النظافة ولكن لرفع الحدث. فيقولون إن الموت حدث فيغسل الميت لتطهيره من ذلك الحدث الذي هو الموت، حتى إذا صلي عليه وإذا هو قد نظف وقد طهر فتكون الصلاة من طاهر على طاهر. أما إذا كان متسخا البدن بعيد العهد بالنظافة فإنه يغسل بما يزيل الدغن والوسخ الذي عليه. ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهؤلاء النساء اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الغسلة الأخيرة كافورا. أمرهن بأن يكون غسلهن وتر، الثلاث وتر، فإذا لم ينقع إلا برابعة غسل خامسة، فإذا احتاج إلى سادسة ما نظف إلا بست غسلات زيد سابعة حتى يقطع على وتر، لأن الله يسلم يحب الوتر. هذا معنى قول يغسلنها ثلاثا أو خمسة أو سبعة. ومن العلماء من يقول إذا زاد على السبع فلا يحتاج إلى الوتر، لأنه قال أو أكثر من ذلك إن رأيت من ذلك. الغسلة هي أن يبدأ من رأسه إلى قدميه بالإبلك بماء وسدر، يمر يده عليه ويغسله بالماء والسدر إلى أن يصل إلى قدميه، ثم يعود مرة ثانية ويغسل رأسه إلى قدميه، ثم ثالثة من رأسه إلى قدميه، يدلكه يبدأ مثلا بجنبه الأيمن ثم الأيسر وبفخذيه الأيمن ثم الأيسر وساقيه الأيمن ثم الأيسر وهكذا. فإذا نقع بالثلاث لم يحتاج إلى زيادة. ثم السدر، ورق السدر معروف، إذا قطع ورق السدر ويبس وسحق فإنه يكون غسيل ينظف به، يستعملونه كما نستعمل الصابون في تنظيف الأواني وفي تنظيف الثياب، يكون له رغوة إذا خلط بالماء رغوة تكون فوقه، يأخذ تلك الرغوة ويغسل بها شعر رأسه ويغسل بها شعر لحيته حتى لا يدخل شيء من حبات السدر بين الشعر، يغسل الرأس والشعر بالرغوة. وأما حثالة السدر فيغسل بها بقية جسده لأنها تزول إذا صب عليها الماء. وحيث أن القسم غسل السدر التنظيف، ذهب بعضهم إلى أن السدر تعبدي وأنه يستعمل في الغسيل لا بد منه، وذهب آخرون إلى أنه للتنظيف فيقوم مقامه الصابون أو الأسنان، والأسنان معروف ثمر شجر يشبه الرمش المعروف ينبت في كثير من البلاد، يؤخذ زهره على ويسحق بعد ما يلبس ويقوم مقام الصابون في تنظيف الأواني وتنظيف الثياب ونحوها. فيجوز أن يجعل بدل السدر أسنان أو صابون أو غير ذلك من المنظفات، لأن القصد إزالة الوسخ وتنظيف البدن وإزالة ما علق به من برن أو نحوه، وذلك حاصل بالصابون ونحوه. الحاصل أنه أمر بغسلها 3 أو 5 أو 7 بماء وسدر. يقول بعضهم إن السدر يزال في إناء والماء يزال في إناء، فيؤخذ ضربة من السدر ويدرك بها الجسد، ثم يصب عليها ماء حتى تزول، يزول أثرها الذي هو حبات السدر وتنظف. وكذلك إذا جعل الصابون مثل السائل في قدح ثم أخذ منه غرفة وغسل بها، ثم بعد ذلك أتبعها بالماء حتى يزيل أثرها وزوجتها بماء وسدر. ثم في هذا الحديث أنه أمر بأن يبدا بالميامن وبمواضع الوضوء، والمعنى أنه يبدأ بأعضاء الوضوء لأن ذلك يعتبر حدثا. والمحدث الذي عليه حدث أكبر إذا اغتسل من جنابة بدأ بأعضاء الوضوء توضأ، كما نقل ذلك مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك الميت يغسل يبدأ بمواضع الوضوء. مواضع الوضوء الوجه واليدان والرجلان، يعني أعضاء الوضوء. فيبدأ مثلا بالمضمضة، ولكن لا يدخل الماء في فمه لئلا يحرك النجاسة في باطنه، بل ينظف فمه بإصبعه أو نحو ذلك دون أن يدخل الماء في فمه. وكذلك ينظف منخريه ولا يدخلهما الماء لهذا السبب، لأنه قد يحرك النجاسة. يقتصر على المسح وجهه، يغسله كما يغسل بقية بدنه، ذراعه يغسلهما كذلك، يمسح برأسه ويغسله، يغسل بعد ذلك قدميه. إذا انتهى من أعضاء الوضوء بدأ في التغسيل، فيغسل رأسه، يبدأ بجانبه الأيمن قبل الأيسر. ذكرنا أنه يغسل بروة السدر أو الصابون بعدما يذوب، ثم بعد ذلك يغسل عوده منصبه الأيمن ثم الأيسر، كذلك جنبه الأيمن إلى نصف الصدر ونصف الظهر، ثم يقيضه ويغسل جنبه الأيمن قبل الأيسر. كذلك بعد ما يغسل جنبيه إلى حقويه يبدأ فيغسل رجليه، الرجل اليمنى من الفخذ إلى العقب، ثم الرجل اليسرى من الفخذ إلى العقب أو إلى الإدهام، يعني الرجل كلها. وهكذا هذه تعتبر غسلة. بعد ذلك يعود مرة ثانية وثالثة إلى أن ينتهي، إلى أن ينظف، فإن لم ينقض السبع يزيد حتى ينقى. أما الغسلة الأخيرة فيجعل فيها كافور كما سمعنا، معروف الكافور الذي يباع في أماكن العطورات نحوها، هذه القطع البيضاء نحوها تسحق ثم تخلط بالماء ثم تجعل في الغسلة الأخيرة. الحكمة فيه أنه يصلب الأعضاء، قد يكون الماء الذي غسل به حارا يستغفي مفاصله وأعضاءه، فهذا الكافور يسوي صلابة في مفاصله وفي أعصابه، فهذه الحكمة في غسله في الأخيرة بالكافور أو بما يقوم مقامه. وبعدما يغسل وينظف ينشف بثوب أو نحوه، ثم بعد ذلك يكفن. قد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب، فذكرنا أنه وضع فوقها بعدما بسط بعضها فوق الأرض، ثم يرد طرف الأعلى الطرفان بعضهما على بعض، ثم الأوسط طرفاه بعضهما على بعض، ثم الأسفل بعضه على بعض، ثم بعد ذلك يعقد بالعقد التي تمسكه. الحديث الثاني حديث ابن عباس، وفيه أن رجلا كان محرما مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في عرفة، وفي أثناء وقوفهم في آخر النهار سقط عن دابته وهو محرم، ولما سقط على رأسه فاندقت رقبته فمات وهو محرم. أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهزوه، فأمرهم بالتغسيل مما يدل على أنه يجب أن يغسل كل ميت حتى ولو كان نظيفا، لأن العادة أن المحرم يكون نظيفا، فأمر بأن يغسل، وأمر بأن يغسل بماء وسدر، تغسلوه بماء وسدر، وهذا دليل على أن السدر كان مستعملا عندهم لكل ميت، لأنه يحصل به التنظيف بماء وسدر. هذه الرواية في رواية أخرى أنه نهى أن يحنق. التحنيق هو تطيب الميت بعد أن يغسل، الحنوط طيب يجعل أو يجمع من أنواع من العطورات من الريحان مثلا والورد والمسك وما أشبهه، تجمع وتسحق، ثم بعدما ينتهون من تغسيله يجعلون من ذلك الطيب في لحيته وفي إبطيه وفي بطونه رقبتيه، وكذلك في سرته وتحت حلقه وفي أذنيه وفي المواضع الرقيقة منه، وقد يجوز أن يطيب كله. هذا يسمى الحنوط، كل ميت يحنط إلا المحرم، وذلك لأن المحرم باق على إحرامه بعد موته فلا يحنط، يعني لا يطيب، كما أن المحرم في حياته لا يقابل الطيب لأن الطيب من المرفهات، فكذلك بعد موته. أما غير المحرم فيحنط ويجعل فيه من أنواع هذه الأطياب، والسبب في ذلك أن لا يتغير، لا تتغير رائحته بسرعة، وأن يبقى معه رائحة طيبة بعد دفنه. وبكل حال فقد وردت أدلة تدل على أنه يحنط الميت ويطيب بعدما يغسل. أما المحرم فيكفن في ثوبه، معلوم أن المحرم يكون عليه ثوبان، إزار ورداء. الإزار يريد على رأسه على ظهره على عورته، والرداء على ظهره، فيكفن فيهما، ولكن لا يغطى وجهه ولا رأسه بل يكشف، لأن المحرم مأمور بكشف رأسه في حالة الإحرام إذا كان رجلا، فيبقى مكشوف الرأس لأنه يبعث يوم القيامة محرما يلبي، هذا من خصائصه، فيدفن مكشوف الرأس ويجعل الكفن ساترا للرقبة وللمنكبين ولبقية البدن حتى القدمين يسترهما. الإزار والرداء اللذان هما لباس المحرم يلف فيهما ويعقد ويدفن فيهما فقط، هكذا وردت السنة بدفنه فيهما وعدم تحنيقه وعدم تغطية رأسه. هذا صفة تكفينه وصفة تغسيله، أنه يغسل بماء وسدر حتى ينقى. أما تكفين المرأة فذكر في حديث أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم ناولهم ثقبه وقال أشعرنها إياه، والحق هو الإزار، يعني كان عليه إزار يلبسه عادة قد يكون غالب أنه أبيض كإزار المحرم، إلا أنه خفيف، فأمرهن أن يسعدنها إياه. والإسعار هو اللباس الذي يلي الجسد، الشعار هو اللباس الذي يوالي الجلد، والدثار هو اللباس الظاهر الذي فوق الشعار. ولهذا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار: أنتم شعاري والناس دثاري. الأنصار شعار والناس دثار، يعني الناس لحاف أعلى وهم لباس داخلي، يعني أنهم مقربون لديه. فقوله أسعرنها إياه يعني اجعلنه شعارا لها، أي لباسا يلي جسدها. ذكرت ابن حبيبة في رواية أخرى أنه ألقى إليهن 5 أثواب، ما يدل على أن المرأة تكفن في 5. أولا ذلك الشعار الذي هو إزار تشد به العورة كالإزار، ثم قطعة أخرى تلف بها الرأس تسمى خمار، يلف بها الرأس والوجه والعنق والرقبة، هذه خمار. ثم بعد ذلك قميص، ثوب طويل ليس بمخيط، يشق في وسطه خرق للرأس ويجعل نصفه لحافا ونصفه فراشا فيعتبر كالثوب، إلا أنه ليس بمخيط الطرفين، هذا لباس ثالث. بعد ذلك يلف فوقه لفافتين كلفافتي الرجل، تلف إحداهما فوق الأخرى، هذا تكفين المرأة في 5 أثواب: أولا الإزار الذي على العورة، ثم الخمار الذي على الرأس، ثم القميص الذي له شبه الجيب فتحة في وسطه، ثم بعد ذلك اللفافتان. أما الرجل فإنه يجعل في 3 لفائف كما تقدم، لما في الحديث الذي فيه أنه عليه السلام كفن في 3 أثواب: بيض سحولية من كرسوس، يعني من قطن ليس فيها قميص ولا عمامة. هذا وصفة التكفين وصفة الغسل، وبعده وصفة الصلاة تأتينا إن شاء الله. المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه في باب صفة توثير الميت وتشييع الجنازة، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. رواه البخاري. باب في موقف الإمام من الميت. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام في وسطها. باب في تحريم التسخط بالفعل والقول. عن أبي موسى رضي الله عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. قال المصنف: الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل أن نبدأ رسالة عظيم الأجر في صلاة الفجر، جمع هذا الشباب وقدمنا له مقدمة، لكن ننبه على أنه وقع غلط في الصفحة الأولى بعد المقدمة، أن سقط كلمة من الآية التي هي سورة التوبة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، سقطت كلمة كان من الطابع، يتنبه على تصحيحه. من هذه الأحاديث تتعلق بأحكام الجنائز، من أحكامها اتباع النساء الجنائز. ورد النهي عن زيارتهن المقابر ولعنهن على ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور، وفي رواية: لعن الله زوارات القبور. ولا شك أن اللعن دليلا على التحريم، فهذا يدل على أنه لا تشرع لهن زيارة القبور. كذلك النهي عن اتباع المرأة للجنائز، معلوم أن اتباع الجنائز فيه فضل وأجر، ثبت فيه قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة فله قراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قراط. قيل: يا رسول الله، وما القراط؟ قال: مثل الجبل العظيم، أو القراط مثل الجبلين العظيمين، يعني من الأجر. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم من حقوق المسلمين بعضهم على بعض اتباع الجنائز، في قوله: للمسلم على المسلم ست بالمعروف، يسلم عليه إذا لقيه، ويشمته إذا عطش، ويعوده إذا مرض، ويتبع جنازته إذا مات، ويجيبه إذا دعاه يحب له ما يحب لنفسه. ومعنى يتبع جنازة أنه إذا مات شيعه وتبعه إلى أن يذهب، فإن ذلك من حقه ومن دليل على بقاء المودة له ومن مواساة ذويه وأهله. ولكن بالنسبة إلى النساء لا يحق لهن ذلك. وما هو السبب؟ هو ضعف نفوسهن وقلة تحملهن وكثرة الجزع والفزع فيهن أكثر من الرجال، وكذلك الفتنة بهن. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم رأى نسوة تبعن ميتا فقال لهن: هل تدرينه من وذلي؟ هل تدرين الميت؟ قلنا: لا. قال: هل تدرن في من يدهن؟ قلنا: لا. فقال: ارجعن مأجورات غير مأجورات، فإنكن تفتن الحي وتؤذين الميت. علل بهذا، أمرهن بالرجوع إلى أن يمكنن من الذهاب. تؤذين الأموات بالصراخ وبالنياحة ونحو ذلك، وتفتن الأحياء، النظر إلى المرأة حتى لو كانت متحجبة قد يكون فتنة. فلأجل ذلك أمرهن بالرجوع ونهاهن عن اتباع، وأخبر بأنهن ليس لهن حظا تشيعا من الجنائز شيء، رجالهم الذين يتولون مواراتها. وثبت أيضا في السنن، في سنن أبي داود والترمذي بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى فاطمة جاءت من قبل البقيع فقال: من أين أتيت؟ فقالت: من أهل ذلك البيت الميت، عزيتهم في ميتهم. قال: لعلك بلغت معهم الكدع. الكدع هو المكان الصلب الذي يعد المقابر، يحاول المقابر. فقالت: معاذ الله، وقد سمعتك تنهى عن ذلك. فقال: لو بلغت معهم الكدع ما دخلت الجنة أو ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك، يعني الذي مات كافرا. فهذا فيه وعيد شديد، ما أنها فاطمة الزهراء ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، زيارة أهل القبر في هذا الوعيد الشديد لا شك أنه دليل على التحريم. وهو كما تقدم، كما ذكرنا قريبا في درس التوحيد، من أحاديث الوعيد التي يرد فيها الزجر، الزجر عن بعض الأعمال، فيستدل به العلماء على أنه حرام. فعلى هذا نقول: زيارة النساء إلى القبور حرام ما دام العين عليه، وتوعد عليه لأنها من مأجورات وغير مأجورات، وتوعدت أنها حتى ولو كانت فاطمة الزهرة لا ترى الجنة حتى يحصل كذا وكذا. لا شك أن هذا دليل على أنه محرم، ولا يذكر لمن كتب في ذلك، لمن كتب يؤيد أو يدعو النساء إلى الزيارة ويفتح لهن الباب الأبواب ويرخي لهن الحجاب. لا شك أن الذين كتبوا في ذلك واستهروا بهذا الكتاب قوما رأوا المرأة في تلك البلاد، المرأة شاركت الرجال وأصبحت كأنها مع الرجال إلى جنب الرجل، فقالوا نعطيها أيضا حريتها وحقها كأن تزور القبور كما يزورها الرجل، وأن تشيع الجنائز، وأن تفعل كما يفعل الرجال. واستدلوا بأدلة ليس فيها مقنع، قالوا مثلا أن عائشة زارت قبر أخيها، صحيح أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن، ولكن لم يكن في مقبرة، إنما كان مدفونا في مكان مرت عليه بالطريق وعدلت قليلا حتى اعتذرت عن ذلك وقالت لو شهدتك يعني عند موتك ما زرتك، أرادت أن تأتي إلى قبره وتسلم عليه وتدعو له. أخو عبد الرحمن مات في الطريق بين مكة والمدينة، فلا دلالة زيادة على زيارة القبور. واستدل أيضا لأن عائشة قالت يا رسول الله ما أقول إذا زرت القبور، فقال قل يا الله السلام عليكم، نقول هذا فيما إذا كانت عابرة طريقها مرت، لمرت المرأة وهي تسير مثلا في سيارة أو راكبة أو ماشية والقبور إلى جنبها قريبا منها عابرة، التفتت وقالت السلام عليكم. أما كونها تدخل في داخل الأسوار وتقف عند القبور وتقول هذا قبر فلان هذا قبر فلان كما هو مشاهد، فهذا ما فعله الصحابيات ولا فعله المؤمن. وبكل حال فالمسلم يتمسك بذلك، وليس في ذلك تنقص للمرأة، فالمرأة ما دامت أنها عارفة بالأحكام لا يضرها كونها ممنوعة من الخروج مثلا أو ممنوعة من زيارة القبور أو نحو ذلك، لا ينقصها ذلك، بل يزيد ذلك في كرامتها وفي حشمتها وفي رفعة منزلتها متى عملت بالشريعة كما ينبغي. فأما قول أم عطية في هذا الحديث نهينا عن اتباع الجنائز ولم يلزم علينا، فالنهي لا بد أن يكون بقول أنهاكم أنهاكن، أو بقول لا تزوروا المقابر لا تأتوا المقابر لا تتبعوا الجنائز. وإذا كان كذلك فالأصل في النهي أنه للتحريم، ولكن فهمت ذلك أنه لم يكرر، فأنه لما لم يكرر النهي ظنت أنه للكراهة لا للتحريم، فلذلك قالت لم يعزم علينا، ولكن الأصل أنه للتحريم. ماذا يتعلق باتباع النساء الجنائز؟ أما اتباع الرجال فورد فيه هذا الحديث، حديث أبي هريرة قوله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. يقول بعضهم الإسراع هو إسراع السير، أسرعوا بها يعني أسرع السير، إذا حملتموها على رقابكم فسيروا سيرا حديثا، سيروا سيرا سريعا. وهو يعني بعض الصحابة بعض المسلمين حملوا جنازة وصاروا يخبون بها حبة، يعني يسرعون بها السير. فهذا محتمل يعني أن يكون المراد أسرعوا بها، أسرعوا بها ثم قال إن تكون صالحة خيرا تقدمونها إليه تعجلونها إلى الخير الذي أعد لها في القبر، وإن تكون سوى ذلك غير صالحة فشر تضعونها رقابكم، قد حملتموها على أكتافكم لتضعونها رقابكم، هذا الشر. والاحتمال الثاني ولعله أوضح أن المراد بالإسراء هنا سرعة التجهيز، أي أسرعوا بتجهيز الجنائز، إذا مات الميت فأسرعوا بتجهيزه ولا تأخروه ولا تتباطؤوا في تجهيزه وتحبسوه مدة طويلة، بل بادروا بعد موته وواروه ولا تأخروه، فإنه إذا كان صالحا قدمتموه إلى جزائه الذي ينتظره في المآل، قدمتموه إليه، وإذا كان غير صالحا تخففتم من الحمل الذي تحملتموه وهو الاهتمام بتجهيزه. معلوم أن قوله حساب تضعونها في قابكم إنما يحمله بعضه، قد يسيئه مثلا 100 ولا يحمله إلا 4 مثلا أو 10. فعرف أن قوله تضعونها في قابكم يعني تضعون همه وتضعون شغله وتضعون العمل الذي تعملونه، يعني كأنكم حملتم على أكتافكم شيئا من الهم ومن الأعمال، فإذا جحلتموه واريتموه فقد وضعتم ذلك الذي حملتموه وقد انتهيتم منه. هذا هو الأقرب، أن المراد السرعة في تجهيزه. وقد ورد في الإسراء أيضا حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، أي بعد موته تصبح جيفة ليس فيه حركة وليس فيه روح، فلا ينبغي أن تحبس هذه الجيفة بين أهله، بل يسارع في مواراته، يسرع أهله في تجهيزه تغسيلا وتدفينا وصلاة عليه ودفنا حتى لا يحبسه أنه معد له. هذا هو الأرجح. ومع ذلك فنقول لا بأس بالصلاة إذا لم يكن فيها مشقة، إذا حملوه، وكان الأصل أن الميت يحمل على الرقاب، يحملونه على رقابهم إلى أن يضعوه عند شرير قبره. لكن في هذه الأزمنة بزود المسافة استسهلوا ذلك وصاروا يحملونها على السيارات، ولا بأس بذلك، والسيارة معلومة أن سيرها محدود لا يتمكن من الإسراع بها إسراعا زائدا عن قدر محدد، ومع ذلك إذا كان الطريق مثلا خاليا فلا يتباطأ بالسير تباطؤا تطول مدته، بل يسير السير المسافة. هذا عند الحاجة، يعني الحمل على السيارة عند الحاجة لبعد المكان ونحوه، فأما إذا لم يكن هناك بعد ولم يكن هناك مشقة فالحمل على الأكتاف هو الأفضل. وأخذ من قوله تضعونه على رقابكم أنه يحمل على الرقاب، يعني كرب الرقاب، لأن قوائم النعش تحمل على المنكب وتوضع على الجانب الأيمن أو الأيسر. وقد ورد عن بعض الصحابة أنهم يتربعون في حمله، يحمله أحدهم حتى يستقل به، يحمله أربعة، فإذا ابتدع فحمل مقدمه الذي هو عند رأسه من اليمين، حملها مثلا مسيرة 20 مترا أو 100 متر، انتقل وحمل في الطرف الثاني في المقدمة وهو يسار مقدمته، ثم بعد مدة انتقل وحمل في المؤخرة، ثم انتقل وحمل في المؤخرة الثانية حتى يكون كأنه استقلبه، وهكذا غيره. كل ما حمله واحد وسار به هذه المدة حمله الثاني حتى يشارك في حمله كله. هذا استحباب، يعني التربيع في حمله، وإن حمله في موضع إلى أن انتهى فلا معنى. أما الحديث بعده يتعلق بموقف الإمام، إذا صلى الإمام على الجنازة فأين يقف؟ في هذا الحديث أنه يقف عند المرأة، يقف من المرأة عند وسطها. ورد في حديث آخر أنه يقف من الرجل عند قدره، وفي حديث آخر عند رأسه. هذه هي السنة، فالمرأة يقف عند وسطها والرجل إما عند قدره وإما عند رأسه أو بينهما، فإن الرأس والصدر متقاربا، وقف عند قرب الصدر وقرب الرأس فيكفي ذلك. وبكل حال هذا هو المستحب، وإن غير ذلك فلا مانع، لو وقف عند وسط الرجل أجزأ ذلك. فإذا اجتمعت جنائز رجال ونساء فإنه يجعل وسط المرأة عند صدر الرجل محاذيا لصدر الرجل، يعني يكون رأس المرأة مقدما على رأس الرجل حتى يكون وسطها وصدره متحاذيين فيقف عندهما، وتكون المرأة مما يليق له والرجل مما يلي المصلي، هكذا ترتيبهم. يقرب الرجل إليه ويجعل المرأة بعده إذا كان في الجنازة رجال ونساء، قدم الرجال ويليهم النساء، وإن كان هناك أطفال جعلهم بالوسط بين الرجال والنساء، هذا ترتيبهم. أما الحديث بعده فيتعلق بالنهي عن النياحة. النياحة رفع الصوت عند الميت بالندب والصراخ والصياح ونحو ذلك. في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، وفسره الصحابي أن الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها أو تنشفه، والشاقة التي تشق ثوبها جيبها أو شيئا من ثيابها من حر المصيبة. وفي حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وهذا يعم الرجال والنساء، يعني أن النياحة ليست خاصة للمرأة، بل إذا ناح الرجل وصاح وشق ثوبه ونسف شعره من حر المصيبة هزامه دخل في وعيد، وعيد شديد. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. كانت الجاهلية يدعون عند الميت للويل والثبور، مات لهم ميت يقول لا ثبوراه وويلاه، أو دعوى الجاهلية أن يندب ذلك الميت، يندبه إما باسمه كان يقول وسعداه ومحمداه، وإما بقرابته كان يقول وولداه وأخواه، وإما بصفته كان يقول ومطعماه وكاسياه. هذه من دعوى الجاهلية، وهي داخلة في الصياح الذي برئ منها النبي صلى الله عليه وسلم، من الصالقة التي ترفع صوتها، والشاقة التي تشق ثوبها، والحالقة أو الناسفة التي تنسخ شعرها. ويعم ذلك الرجال والنساء. فإذا عرفنا أن ذلك مندوب منهي عنه نعرف الحكمة فيه، ذلك لأن المصيبة مقدرة، الله تعالى قدر على الإنسان هذه المصيبة وقضاها ولا رد لقضائه. فإذا علم العبد أنه لا منجى له من هذه المصيبة فليرضى بذلك. الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، هذا تعليل. وتعليل ثاني نقول لهذا النادب وهذا الصائح: ماذا ينفعك هذا الصياح؟ وماذا يجيبك؟ وماذا يؤثر فيك؟ هل يرد فائتا؟

يعذب به النائح. والنياحة كما فسرت هي الندب، ندب الميت، إما باسمه كأن يقول مثلا ومحمدا وإبراهيما وسعدا ونحو ذلك ما به باسمه، وإما بقرابته منه كأن يقول وأبواه وأخواه وولداه وصديقاه وما أشبه ذلك، وإما بصفة يصفه بها كأن يقول ومطعماه وكاسياه وكافلاه وناصراه، يصفه بأنه كذلك. وورد في باب الأحاديث أن الميت يتألم من هذا الندب، كلما قالوا له ومطعماه يضرب أو يوبخ ويقال هل أنت المطعم؟ هل أنت الكاسي؟ هل أنت الكافل؟ هل أنت الناصر؟ فيؤلمه ذلك، يؤلمه كلام أهله. وبكل حال فهذا ونحوه دليل على الزجر عن أثار الجاهلية من النياحة ومن الصياح ونحو ذلك. أما الحديث بعده يتعلق بالصلاة على الميت وبتشييع الميت، فيه أن من صلى على الميت على الجنازة، جنازة المسلم، كان له قراط من الأجر، لا يعلم قدره إلا الله، مثل بأنه مثل جبل أحد، وإذا تبعها حتى تدفن كان له قراط آخر، وهذا أجر كبير. ولا شك أن الصلاة عليه فيها شفاعة له ودعاء له بالرحمة، ولأجل ذلك يستحب تكثير المصلين، لأن كل منهم يدعو للمسلمين بالرحمة، وكذلك التشييع يدعون له في حالة مسيرهم خلفه، وكذلك عند جلوسهم عند قبره كل ذلك أيضا يدعون له، وبعد دفنه يدعون له، فهو يصله بذلك أجر وهم أيضا لهم أجر. كما ذكر في هذا الحديث أن أحدهم يحصل على هذا الأجر على قراءته.